بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية العلمية، والذي نستضيف من خلاله صاحب الفضيلة الدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بمدينة الرياض، في شرح مقدمة في أصول التفسير. درسنا أيها الأحبة في هذا اليوم هو خاتمة دروس هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع الإعانة والتوفيق. كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الباب الأخير، وفي هذا الدرس المبارك وقبل أن نبدأه مع الشيخ مساعد، نسعد بتلقي أيها الأحبة مشاركاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم عبر أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك عبر رسائل البريد الإلكتروني في موقع الأكاديمية العلمية. مرحبا بكم شيخ مساعد في هذا اللقاء. مرحبا بكم شيخ مساعد. في اللقاء الماضي يعني ضاق بنا وقت الحلقة أن نختم الفصل الأخير من هذا الكتاب الذي خصصه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذكر أحسن طرق التفسير، فلعلكم يعني تختمون مع الإخوة المشاهدين ما تبقى من شرح في هذا الفصل. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. كنت قد وعدت بأن نختم إن شاء الله ما يتعلق بقضية التفسير بالرأي في آخر هذا الكتاب، لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى طرح في آخر الكتاب التفسير بالرأي، وذكر أن التفسير بمجرد الرأي حرام. وكنا قد سبق أخذنا في بدايات هذه المقدمة إشارة إلى ما يتعلق بالتفسير بالرأي، فلا بأس أن نعيد مرة أخرى هذه القضية بتفصيل. قضية التفسير بالرأي، كما تعلمون لما يقال التفسير بالرأي أول ما يتبادر إلى الذهن هو الرأي المذموم، ولكن نقول إن الرأي نوعان، رأي مذموم ورأي محموم، وكل واحد من الرأيين له ضابط. فالرأي المذموم ما كان عن جهل أو هوى، والرأي المحمود ما كان عن علم. وقلت لكم إن الجهل يقع فيه العامي والمتعلم، وأيضا قد يقع فيه ماذا؟ العالم، لأن الجهل نسبي هنا له. فقد يكون عالما في الحديث، عالما في الفقه، لكن قد يقصر باعه في التفسير فيقع عنده خطأ من هذه الجهة. وهذا ليس عيبا، لأن كما نعلم ليس كل واحد من العلماء يلزم أن يكون متقنا لجميع الفنون، فقد يقع مثل هذا الإشكال، كما يقع من مفسر الخطأ في ماذا؟ في الاستنباط. وقد سبق أن أخذنا بعض عبارات من الفقهاء مثل ابن عطية وهو فقيه مفسر، اعتراضه على المهدوي، وكذلك الماوردي وهو أيضا فقيه ومفسر، لما أحدهم قال هذا تفقه واهن وهو ابن عطية، والماوردي قال بعض متفقهات المفسرين، وكأنه يعرض بالفقه الذي استنبطه هذا المفسر. المقصد من ذلك أنه قد يقع. أما الهوى فالغالب عليه أنه يقع من ذي العلم، فهو يعلم ولكنه يترك الحق لأجل المذهب، يترك الحق لأجل المذهب. ولا شك أن في مثل هذه الحالة أن الهوى أشد من الجهل، يعني الهوى أشد من الجهل. أما التفسير بالرأي المحمود فقلنا إنه عن علم، سواء كان هذا علما يقينيا أو كان غلبة ظن. والمقصد أن يكون الذي يقول برأيه قد أخذ بحظ وافر من العلم، يستطيع به أن يصل إلى فهم المعنى، يستطيع به أن يصل إلى فهم المعنى. أما من نقص علمه فقطعا سيقع عنده جهل ببعض المعاني. وسبق أن ذكرنا أمثلة لمن اعتمد مجرد اللغة فقط فوقع في جهل بعض المعاني في الآيات، جهل بعض المعاني في الآيات. سبق ذلك في مثل تفسير من فسر تفسير أبي عبيدة معمر المثنى للبيوت، في قول وأتوا البيوت من أبوابها، أنه جعل المراد بها اسألوا العلماء ولا تسألوا الجهال. وهذا إنما أتي أبو عبيدة بسبب أنه لم يعمد أو لم يعرف سبب النزول، ففسر المعنى على احد معاني اللغه فوقع بالخطا من هذا من هذه الجهه، اذا صار هناك نقص في العلم. هذا باختصار يعني ما يتعلق بالراي المذموم والراي المحمود. واحب هنا ان اشير الى انه حينما نناقش قضيه الراي لا يلزم من الجهه العلميه ولا كذلك من الجهه الفنيه ان نقول الرأي القول التفسير بالرأي. للعلماء فيه قولان، القول الأول كذا وأدلة كذا، القول الثاني كذا وأدلة كذا، والراجح هو التوسط بينهما. لأن وضع إشكال في مسألة الرأي بهذه الطريقة ليس جيدا من جهة العلم ما دام الأمر محسوما. فإذا الأمر محسوم ومعروف أن الرأي نوعان، والذي يقع عليه الذم من عبارات العلماء إنما هو الرأي المذموم، والذي يقول به العلماء وينصون عليه هو الرأي المحمود. فإذا نفصل الموضوع من أوله وننتهي من أن نذكر أقوالا وأدلة ثم الترجيح وأن الصواب التوسط إلى آخره. فهذا الأولى أن نبدأ بالموضوع من نهايته بدل ما أن نأخذ هذه المقدمات الطويلة. نأتي إلى قضية الثانية في هذه المسألة، وهي الآن كثير من يسأل كيف نفسر القرآن بالرأي. هنا نحتاج إلى ننظر إلى كما قلت لكم سابقا إلى النظر التاريخي. طبعا عندنا المفسر الأول والمبين الأول طبعا من البشر هو النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم. وسبقا ذكرنا في تفسير القرآن بالقرآن أن هناك نوعا من تفسير القرآن بالقرآن لا يقع فيه اختلاف، فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان من هذه الجهة ليس هو المراد، وإنما المراد ما تختلف فيه الأفهام. المراد ما تختلف فيه الأفهام، فما تختلف فيه الأفهام لا شك أنه يقع فيه ماذا؟ الرأي والاجتهاد، يقع فيه الرأي والاجتهاد. وسبقا ذكرنا أمثلة كثيرة في هذا الباب، لكن نحن الآن نريد أن نناقش هذه القضية كيف نستطيع أن نقولها بالرأي المحمود. فنقول أولا من خلال النظر إلى طبقات المفسرين الثلاثة اللي هم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وسبب أننا دائما نركز على هذه الطبقات الثلاث أن المفسرين أن أئمة المفسرين كالطبري وابن أبي حاتم وابن عطية وغيرهم من العلماء اعتمدوا هذه الطبقات الثلاث، اعتمدوا هذه الطبقات الثلاث وصاروا يروون عنها التفسير. لما رجعنا إلى تفسير هؤلاء الطبقات الثلاث وجدنا أنه قل بل يندر أن يتركوا جملة من القرآن لا يفسروها، وما تركوه ففيه وضوح إنه الذي تركوه قليل. سنأتي الآن إلى ما تركوه كيف نتعامل معه، لكن الذي نريده الآن أن نقول إذا رجعنا إلى تفسير هؤلاء كيف نتعامل معهم. فالصواب في التعامل أننا ننظر في اختلافهم، إن كان يقول إلى معنى واحد بينا هذا المعنى الواحد على ما سبق لما تكلمنا عن اختلاف التنوع، وإن كان يقول إلى أكثر من معنى فننظر إذا كانت هذه المعاني كلها محتملة وصحيحة، يعني قوتها في الاحتمال متقاربة، فنقول بها جميعا على سبيل التنوع كما سبق أيضا ناقشناها في اختلاف التنوع. وإن أردنا أن نرجح بسبب ما فإننا نرجح أحد المعاني، لكن لا بد أن يكون الترجيح بماذا؟ عن علم، يعني بقاعدة علمية. ما نرجح لأن المذهب يوافق هذا القول، أو نرجح من دون أن يكون عندنا علم، لا بد من ماذا؟ من القواعد العلمية. وكما قلت لكم أفضل كتاب يتدرب عليه طالب العلم في فهم قواعد الترجيح هو كتاب الطبري، ثم بعد ذلك ما كتبه كما قلت لكم الدكتور حسين الحربي في كتابه قواعد الترجيح، وكذلك الدكتور خالد السبت في كتابه قواعد التفسير. فإذا المقصد إذن أننا الآن نأخذ بها النوع الأول من الرأي هو أننا نختار من أقوالهم مثل ما فعل الطبري رحمه الله تعالى، فهو كان يتخير من أقوال المفسرين من السلف ويندر أن يخرج عن أقوالهم، يعني يندر جدا يخرج عن أقوالهم، بل إنه حتى إذا لم يجد في الآية إلا قول واحد من أقوالهم فإنه يعتمده، ولو عارضه قول لغويين فنرد قول اللغويين، وهذا منهج الطبري الخاص به. لكن مقصد من ذلك أننا عندنا العمدة الأولى هم هؤلاء، وطريقتنا الأولى في الرأي أن نتخير من أقوالهم. هذا النوع من التخير كما قلنا لابد فيه من القواعد العلمية. النوع الثاني الذي يرد قد يقول قائل فهل نفهم من كلامك أنك تلزمنا بما ورد عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين فقط؟ هذا قول محتمل، يعني قد يفهم قائل من كلامي هذا أن المراد أن نقف على ما فسر به هؤلاء الكرام ونتوقف عن التفسير. فنقول أقول عن الكلام الذي أقوله ليس هذا مرادي فقط، هذا جزء من المراد، أن النوع الأول من الرأي الذي يمكن نقوم به هو التخير من أقوال هؤلاء إذا وقع عندهم اختلاف. النوع الثاني من الرأي هو الإتيان بقول جديد في التفسير، والإتيان بقول جديد في التفسير هذا فيه إشكال من جهة، وهو أنه قد يقول قائل إن علماء الأصول حكوا أنه لا يجوز إحداث قول ثالث سواء في الأحكام أو في التفسير أو حتى في شرح الحديث. فأقول هنا إن إدخال التفسير في هذه المسألة الأصولية فيه نظر من جهة أن الأحكام مبنية على افعل ولا تفعل، يعني في الغالب الأحكام مبنية على هذا، يعني إما أن يباح الأمر وإما أن لا يباح على حسب طبعا مراتب التكليف الخمسة. ولكن التفسير مرتبط بالمعاني، فقد تتعدد المعاني، قد تتعدد المعاني. فإذا نحن ننظر إلى أن مادة التفسير غير مادة الفقه، فلا يصلح أن يحكم على التفسير بما يحكم على الفقه من هذه الجهة، أن يقال أنه لا يجوز إحداث قول ثالث. فقد يقول قائل إذا أجزت إحداث قول ثالث في التفسير فكيف نرد الأقوال الباطلة؟ نقول عندنا ضوابط سنرد بها الأقوال الباطلة، لكن القضية الآن هنا أننا من حيث المبدأ هل يجوز أن يأتي المتأخرون بمعنى لم يذكره الصحابة والتابعون واتباع التابعين؟ نقول نعم جوز. هذا المعنى إما أن يكون باطلا وإما أن يكون حقا تحتمله الآية، وسنأتي الآن إلى نقاش الباطل والحق كيف نعرفهما. قد يقول قائل وهذا يسأل عنه كثيرا هل نقول إن الصحابة جهلوا هذه المعاني؟ نقول لا، لا ننسب للصحابة الجهل بالمعاني هذه. لماذا؟ لأننا نقول إن موجبات هذه الأقوال الجديدة لم تكن موجودة في عصر الصحابة بحيث يضطرون إلى القول بها. لكن لو كانت موجبات هذه الأقوال موجودة، لو كانت موجبات هذه الأقوال موجودة وتركوها حتى لو ظهر لنا أنهم تركوها، نقول نعم لا يجوز القول بها، لأن ما تركوها إلا لأن فيها إشكالا. أما أنه هذه الموجبات لم تحدث في عصرهم فإنه لا يمكن أن نحملهم أي شيء من المعاني، يقول جهل هذه المعاني أو غيرها. بدلالة ماذا؟ أننا نجد أن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين قد حملوا آيات القرآن التي نزلت في دين الصحابة على أحداث حدثت بعدهم بعد نزوله، يعني بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فحملوا آيات على أنها في الخوارج، وحملوا آيات على أنها في المرجئة، وحملوا آيات على أنها في القدرية، وحملوا آيات على أنها في أهل البدع. ولما كان القرآن نازلا لم يكن فيه هذه الأجناس المذكورة. صحيح. فما داموا حملوا آيات القرآن على، فهذا يدل على أصل أصيل الذي يتكلم عنه، وهو أنه يجوز أن ينزل القرآن على حوادث لكن بشروط كما سيأتي أو ضوابط كما سيأتي إن شاء الله. إذا هذه قضية مهمة، لا يفهم من كلامنا أننا نقول لا يمكن أن يأتي من المتأخرون بمعنى جديد، نقول ممكن يأتي بمعنى جديد لكن نحتاج إلى معرفة الصحيح من الضعيف منها. نأتي الآن إلى هذه الضوابط التي نعرف بها الصحيح من الضعيف. أهم ضابط عندنا هو أن يكون المعنى المذكور في التفسير، أن يكون المعنى المذكور في التفسير صحيحا في ذاته، إما من جهته هو وإما من جهة اللغة. يعني كيف صحيح في ذاته؟ على سبيل المثال إذا جئنا إلى قول سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، من قال إن استوى بمعنى استولى، من قال إن استوى بمعنى استولى، هل هذا التفسير صحيح من جهة اللغة أو ليس بصحيح؟ نعرف أن أئمة اللغة ومنهم ابن الأعرابي أنكروا أن يكون استوى بمعنى استولى، وأن الشاهد المذكور في معنى استوى بأنه استولى في قول قد استوى بشر على العراق أن هذا البيت كما قالوا مصنوع واعترضوا عليه. فإذا المقصد من هذا أنه سقط عندنا من الضابط الأول أن يكون معنى استوى استولى. بعض المعاني الأخرى تكون صحيحة في ذاتها من جهة اللغة لكنها لا ليست صحيحة من في حقيقتها. مثال ذلك في قول سبحانه وتعالى وقد خلقكم أطوارا، بعض المعاصرين ممن يرى أن الأطوار الداروينية في الخلق، وأن الإنسان كان أصل طبعا أصل الخلية الواحدة ثم تحول الخلق شيئا فشيئا لانصاط الإنسان اللي هو معروف نظرية التطور، يقول إن قول سبحانه وتعالى وقد خلقكم أطوارا هي إشارة إلى الأطوار الداروينية هذه. الآن إذا تأملنا الجهة اللغوية في الأطوار، ليس هناك إشكال أن أن أن أن سائر المعنى اللغوي في قوله قد خلقكم أطوارا وفي الأطوار الداروينية، فمعنى الأطوار أنه طورا بعد طور موجودة. لكن الإشكالية هل هذه القضية العلمية المذكورة حقيقة أو باطل؟ إذا باطل، فإذا ليست صحيحة في ذاتها، ليست صحيحة في ذاتها. إذا قلنا أن تكون القضية صحيحة بذاتها إما من جهة اللغة وإما من جهة القضية نفسها، فإذا من جهة القضية نفسها باطلة. فإذا كان هذا النوع من التفسيرات موجودا فإننا نعلم أنه باطل من أول الطريق. ولهذا قاعدة كثير من العلماء قضية ماذا؟ أن يكون التفسير مبنيا على كلام العرب، مثل الشاطبي لما تكلم عن فهم الشريعة كله وجعله قائم على كلام العرب. لكن المقصد من ذلك أن نقول هذا هو الضبط الأول، أن تكون القضية صحيحة في ذاتها ونعرف صحتها إما من جهة اللغة وإما من جهة القضية في ذاتها. الثاني، الضابط الثاني، أن تحتمل الآية هذا المعنى في السياق، لأنه كما قلنا سابقا أن التفسير مرتبط بماذا؟ بالسياق. فإذا احتملت هذا المعنى في السياق قبلنا، وإذا لم تحتمله لم نقبله. فنظرنا مثلا، ونفس المثال السابق ذكرناه في قول سبحانه وتعالى لأنه مثال واضح، وإن كررنا المثال لكن لأجل توضيح القضية، اللي في قول سبحانه وتعالى وأتوا البيوت من أبوابها. لما نرجع إلى أن البيوت من جهة اللغة بمعنى البيت بمعنى المرأة، نقول نعم موجود في اللغة وإن كان قليلا، لكن نطلق على المرأة البيت لأنها كأنها إيش؟ مسكن الرجل ومآله وملفاه. وقد أنشدوا في ذلك قول الشاعر مالي إذا أنزعها صأيت، أكبر غيرني أم بيت، ويتكلم عن دلو يحملها من البئر، فإذا حملها من البئر كأظهره صار إيش؟ يصدر صوتا. فقال مالي إذا أنزعها ينزع الدلو صأيت، يعني صوت إن مراد صوت ظهره. أكبر غيرني، هل صرت كبيرا أم بيت، أم امرأة في بيتي شقية أشقتني وجعلتني كبيرا ولم أكبر بعد. هذا معنى البيت. فإذا من جهة اللغة البيت بمعنى المرأة واحد. لما نأتي نركب المعنى في السياق، في المعنى في السياق، هل يتلائم أن نقول وأتوا البيوت من أبوابها وأتوا المرأة من الوجه الذي أمر الله به؟ لو يسألونك عنهن قل هي مواقيت الناس والحج. لما تقرأ الآية تعرف أن هذا المعنى نشاز ولا يتناسب مع نظم القرآن إطلاقا. فإذا قبلنا الضابط الأول، لكن لما جاء عند الضابط الثاني وهو ماذا؟ السياق اللي هو أن تحتمل الآية، بطل هذا القول. الضابط الثالث أن لا يناقض قول السلف، أن لا يناقض قول السلف. لاحظ الآن هذه القضية مهمة، أن لا يناقض قول السلف ما معناها؟ لماذا؟ لأنه إذا ناقض قول السلف يبطل قول السلف أو ما يبطله؟ يبطله. لاحظ الفرق بين المناقضة والمخالفة. المخالفة محتملة خاصة إذا كان السلف تطوع، لكن قصد بالمناقضة الإبطال. إذا أبطل قول السلف، سبق أن ناقشنا القضية، لكن المقصد أنه يكون في إبطال تام لقول السلف، أليس هذا يعني أن السلف جهلوا معنى كلام الله سبحانه وتعالى؟ هذا واحد. شيء ثاني، أن الأمة بقيت لا تعلم معنى كلام الله سبحانه وتعالى حتى جاء هذا التفسير المحدث فصار هو الصحيح. فإذن هذا معنى ذلك، أنه بقي الناس فترة ما يجرون، وهذا لا شك أنه باطل. فإذا الذي جعلنا نقول أن لا يبطل قول السلف هو هذا المعنى. وسبقا قلنا إذا اختلفوا يبطل أحد الأقوال أو ما يبطل القضية الثانية، فصلناها سابقا ما أريد أن نعيدها لأجل الوقت. وكذلك قلنا أهم شيء أن لا يبطل قول السلف كله. فإذا أسقط كل قول السلف فنعلم أنه باطل. وضربنا مثالا في قوله سبحانه وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، هل السماء والأرض تبكي حقيقة أو لا؟ تفسير السلف على ما تبكي حقيقة، وهو قول ابن عباس وغيره. وفي حديث ضعيف يشهد لهذا المعنى، أن ابن عباس قال لابن آدم موضعان، موضع عمله في الأرض وموضع صعود عمله في السماء. فإذا مات انقطعت العبادة، فيبكي عليه موضع عمله في الأرض ويبكي عليه موضع سجوده موضع صعود عمله في السماء. يعني بكاء حقيقي. السلف مروا على هذا على نوع الحقيقة. بعض المعتزلة المتأخرين عنهم فسروا الآية بتفسيرين، بعضهم فسرها على ما يسمى بمجاز الحذف، يعني فما بكى عليهم أهل السماوات وأهل الأرض، وبعضهم قال إنها لا تبكي، لا تبكي إنها البكاء أصلا، الأول أبقى البكاء لكن نسبه إلى من؟ إلى السماء والأرض. والآخر هذا نفى البكاء أصلا، قال إنها لا تبكي، وإنما نسب البكاء إليهما ماذا؟ مجازا. وسجد بعض أشعار العرب مثل قول عنترة في فرس وغيره. فنحن نقول هنا إن القول بأنها لا تبكي أو نسب البكاء لأهل السماء يبطل قول السلف. فما دام يبطل فإننا نقول إنها القول الحادث هذا ماذا؟ إن هذا القول الحادث باطل. إذا المقصد من ذلك إن لا نبطله إطلاقا إلا بعد أن ننظر في هذه الضوابط. طيب إذا عندنا الآن أن يكون معنى صحيحا في ذاته، أن تحتمله الآية، أن لا يبطل قول السلف. لنذكر مثالا تنطبق فيه الشروط. لما نرجع إلى قول سبحانه وتعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أيضا نجد أن السلف ذهبوا إلى معنى الحديث الذي هو أن الله سبحانه أن العبد في الجنة إذا دخل العباد الجنة صلى الله أجعله ويكون منهم، فإن كل واحد يذهب إلى منزله وإنه أعرف بمنزله في الجنة من منزله في الدنيا إذا عاد من جمعته. يعني لاحظ أنت الآن وأنت راجع من, من, من, من صلاة الجمعة إلى بيتك، هل تخطئ بيتك؟ ما تخطئ إطلاقا. كذلك لما تدخل من باب الجنة إن شاء الله فإنك تذهب إلى بيتك المعد لك كما أنك لا تخطئ بيتك الذي في الدنيا وأنت راجع من الجمعة. هذا ما مضى عليه كلام السلف. بعض اللغويين ذكر معنى آخر، إذا عرفها لهم الآن من المعرفة. بعضهم قال عرفها لهم أي طيبها لهم، من قولهم طعام معرف أي مطيب بالأبازير. المقصد أنه الآن جاء بمعنى آخر، هذا المعنى ليس هو نفس المعنى الأول، هذا من المعرفة وهذا من التعريف. طيب إذا جينا إلى هذا المعنى الثاني أنها معنى التطيب، هل التطيب صحيح من جهة اللغة؟ نقول نعم. هل هو صحيح في ذاته أن الجنة مطيبة طيبة الرائحة؟ نقول نعم. هل تحتمل الآية ويدخلهم الجنة طيبها لهم؟ نعم. هل يناقض لا أحد يناقض يعني يبطل قول السلف؟ نقول لا، إنما يكون إيش مع قولهم، يكون مع قولهم. إذا هذا قول وهذا قول، صار من باب التنوع. فإذا كانت الأقوال المتأخرة من باب التنوع وانضبطت مع هذه الضوابط فإنا نقبلها، وإذا اختل فيها أي ضابط من الضوابط فإنا لا نقبلها، فإنا لا نقبلها. يبقى عندنا فائدة أخيرة في هذا، وهي قضية أن بعض المتأخرين خصوصا المعاصرين حينما يتكلمون عن بعض حقائق القرآن التي وردت في العلوم التجريبية أو الكونية، نجد أنهم يقصرون معنى الآية من حيث يشعرون على المعنى الحادث الذي توصلوا إليه. وأنا أجزم أن الفضلاء منهم، يعني أجزم أن الفضلاء منهم تخونهم العبارة في هذا وليس هذا من قصدهم، بمعنى أن لو ناقشناهم قلنا أنت كلامك يفهم منه كذا، يقول لا أنا لا أريد كذا، نقول له إذا عبارتك تفهم هذا المعنى. ولهذا بعضهم تخونه العبارة كما قلت لكم، يعني بعضهم يتكلم عن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ويتكلم عن برزخ يقول اضطربت عبارات المفسرين وعبارات ولم يهتدوا إلى معنى إلى هذا المعنى إلى معنى هذه الآية على الحقيقة. عبارات هذه معناها أن كل هؤلاء جهلوا، يعني 14 قرن والمسلمون يجهلون شيئا من كلام ربهم، حتى جاءت قضية معرفة البرزخ التي بين يدينا اليوم ونعرفها لقضية تداخل المياه على بعضها والبرزخ معروف تكلم عنه. هذا الأسلوب من التعبير غير صحيح، لأنه يقصر معنى الآية على القول الحادث، وفي ذمه إبطال لقول السلف. لكن الصواب أن نقول لو تأملنا هذه الأقوال أن نقول أن الذي أضفتموه في البرزخ اليوم هو يدخل مع أقوال السلف ولا يبطلها، يعني يدخل مع أقوال السلف ولا يبطلها، بل أحيانا يكون قول السلف أعم فيندرج تحته. ولهذا السلف يعرفون هم بعضهم يعني بعض تفسيرات السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم يقولون إن الماء الحلو إذا دخل في الماء المالح فإنه لا يختلط به، ويذكرون أن بعض المناطق في البحار يخرج منها ماء حلو، ويعرفون أن بينهما برزخ لا يبغي هذا على هذا، لا يدخل الماء المالح في الماء الحلو ولا الماء الحلو في الماء المالح. لكن طبقة البرزخ هذه والنقاش العلمي فيها وما توصل إليه هذه لا تخالف قول السلف، فهي في الحقيقة تفصيل زائد على ما ذكره السلف. المقصد من ذلك أننا يعني يحسن بنا ونحن نتكلم عن بعض حقائق الكون أو بعض حقائق النفس أو بعض حقائق ما نسميه اليوم بالإعجاز العلمي، يحسن أن ننتبه إلى أن نفهم كلام السلف ونؤديه ونوصله، ثم نقول وقد وجدنا إضافة إلى كلامهم وهو كذا وكذا وكذا. لكن كما قلت لكم أنه مع الأسف من فضلاء من يتكلم عن الإعجاز العلمي يقع عنده إشكال في أنه يأتي بتعبيرات يفهم منها ماذا؟ إسقاط قول السلف، وأن هذا القول الوحيد هو الذي يقول كذا. نقول لا يجوز قصر الآية على المعنى الحادث لأن فيه إبطال لقول السلف. هذا تقريبا باختصار، وإن كان المقام طبعا ضيق، لكن لو كان فيه مجال لأخذنا وتوسعنا في هذا وفضنا، لكن لعل في هذه في هذا الإيجاد ما يغني. لكن كما قلت لكم أهم شيء أن يعلم من هذا الكلام أننا نستطيع أن نأتي بقول جديد، وأن هذا لا يتعارض مع ما قاله الأصوليون في قضية إحداث قول ثالث، لأن ذلك القول يلزم من توقف التفسير، وأنه لا يجوز لأحد أن يفسر غير ما فسر به الصحابة والتابعون واتباع التابعين، وهذا لم يعمل به أحد ولا حتى الذين قالوا بهذا ممن دخل في مجال التفسير من هؤلاء العلماء الذين حكوا هذه في القواعد الأصولية. وبقى عندي لو صراحة آخر نقطة ذكرتها كان نسيناه، وهي أنه إذا ورد في مقطع من المقاطع كلام لم نجد السلف فيه أي كلام فماذا نعتمد؟ مثل قول سبحانه وتعالى والذي فطرنا، هل الواو قسم أو عطف؟ لما نرجع كلام السلف قد لا نجد لهم كلاما في والذي فطرنا ما هو، إلا أنهم ذكروها والذي فطرنا هكذا من دون تفسير لمعنى الواو هذه. فنقول هنا الأمر في سعة، إما أن نحملها على القسم وإما أن نحملها على ماذا؟ على عطف. يعني قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولا على الذي فطرنا، هذا المعنى الأول بالعطف، أو قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني كانوا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والله باب القسم. طيب فالمقصد مثل هذا ممكن يرجع إلى ماذا؟ إلى اللغة، ويستفاد مما قاله أئمة اللغة. وكما قلت لكم أنه قليل جدا جدا جدا الآيات التي تركها السلف ويحتاج إلى بيان، غالبها يكون واضحا. نعم أحسن الله عليكم شيخ سعد. قبل أن ندخل في الأمثلة التوضيحية والأمثلة التطبيقية في ختام هذا اللقاء، اللي يستعرض بعض الأسئلة الواردة عن طريق الرسائل الإلكترونية البريد الإلكتروني على الموقع ونجيب عليها بعجالة واختصار. وقتنا هنا نجلاء من السعودية تقول الشيخ حفظكم الله، بعض الأحيان ونحن نقرأ القرآن يفتح الله علينا بمعاني لم تكن تخطر لنا ببال، فهل تعد مثل هذه المعاني من الرأي المذموم؟ وهل يجوز أن نستدل بهذه المعاني في تطبيقات الحياة؟ وجزاكم الله خيرا. جميل. هذا سؤال مهم وسبقا جبناه في أحد الحلقات لكن نعيده مرة أخرى وهو مهم جدا. أول قضية من الأشياء التي يحسن تنبه لها أن المعاني التي تنزل على القلوب والعقول لا يمكن ردها، هذه واحدة. قضية ثانية، إذا نزلت هذه المعاني الأولى تقيدها لأنها فظيع وحين قد تكون نفيسة، لأن هذه منن من الله سبحانه وتعالى، فالإنسان إذا ما كتبها في حال نزولها فقد تضيع عليه هذه المعاني. سنقول يحسن أن تقيد هذه المعاني. ثالثا، أن تعرض على عالم بالتفسير، أن تعرض على عالم بالتفسير. فإن قلت ما الدليل على ذلك؟ نقول إن الصحابة رضي الله عنهم لما فهموا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أن المراد بظلم العام، جاءوا الرسول وعرضوا عليه فهمهم فصحح لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعرض على العالم هذا هو الصواب، وإلا قد يتبنى الإنسان قولا، وهذا واقع مع الأسف، قد يتبنى قولا خطأ ولا ينتبه إلى أنه خطأ. لأن كما قلنا قبل قليل إن في عندنا العلم الجهل النسبي، إنه قد يكون في هذه المنطقة عندك جهل لم تنتبه له. فإذا هذه هي الطريقة اللي هو إذا تقييد ثم عرض على العلماء. أما الإنسان يتبنى هذا وينشره دون أن يرجع إلى الكتب أو يرجع إلى العلماء فهذا ليس بحسن، بل هو سيدخل في باب الرأي المذموم. هناك أخ أبو بكر من ليبيا سأل سؤال، يقول نود أن تعطيني نبذة عن كيفية قراءة كتب التفسير لطالب العلم وتدرج في ذلك. يقول وقصدي هل يحفظ طالب العلم أقوال السلف أم يقرأ كتاب التفسير أكثر من مرة أم ماذا؟ أفيدونا وفقكم الله لكل خير. لا بس أيضا هذا سبقا يعني أجبنا عليه، نعيده للأخ. عندنا في طريقة دراسة التفسير أولى طريقة في نظري أن يخصص الإنسان له تفسيرا مختصرا. وأنا أذكر أحد يعني أعضاء التدريس في ليبيا، لا أذكر أن اسمه، عنده كتاب مختصر في التفسير، قصدي لكي يقتنيه الأخ ما دام قريبا منه. صحيح. فيقتني هذا الكتاب المختصر في التفسير ويديم النظر فيه مرة بعد مرة ويقرأ ويختم أكثر من مرة، ويكون معه كتاب في غريب القرآن. وأفضل أيضا أن يكون مرتبا على تفسير السور، لأن عندنا بعض الكتب الغريب مرتبة على الألف باء، فالأفضل أن يكون مرتبا على تفسير السور لكي تكون قراءته متوالية. والسبب في ذلك أن المفسر أحيانا قد يفسر المعاني السياقية ولا يذكر المعاني اللغوية، فيستفيد هو إضافة المعاني اللغوية من كتب غريب القرآن وبعض الشواهد الشعرية. هذه الطريقة هي الطريقة الأولى التي يبني بها طالب العلم التفسير عنده، لأن المراد في هذه المرحلة هو إدراك المعاني الإجمالية. إدراك المعاني الإجمالية، بعد إدراك المعاني الإجمالية يدخل الأخ إلى ما قال في قضية معرفة أقوال السلف، ماذا قال السلف في هذه الآية، فقد تتكون عنده معاني أكثر. فإذا يرتب المعاني شيئا فشيئا، لا يكون أنه يأخذ من المعاني من فوق ثم لا يستطيع أن يسبق المعاني، لكي يتعود على سبق المعاني على قول واحد كما هو في التفسير المختصرة، ثم يبدأ يرتقي في ترتيب هذه المعاني، ثم حتى يصل إلى مرحلة أن يستطيع أن يميز بين هذه الأقوال وأن يعرف الراجح من المرجع منها، وما الذي يجتمع منها في معنى واحد وما الذي لا يجتمع. هذه مرحلة لا شك متقدمة، لكن أهم مرحلة هي المرحلة الأولية لاعتماد كتاب مختصر في التفسير مع كتاب غريب القرآن، ويدمن النظر في هذه الكتب حتى يكون استوعب جملة كلام الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. لن نعود للأمثلة والتطبيقات التي وعدتم الأخوة بها. نقرأ عليكم شيء. تفضل. طيب. المثال الأول قال الطبري: وذكر أن هذه الآية نزلت في رهط المعروفين وحدوا الله وبرئوا من عبادة كل ما دون الله قبل أن يبعث نبي الله، فأنزل الله هذه الآية على نبيه يمدحهم. ذكر من قال ذلك، ثم ذكر الطبري بسنده قال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها الآيتين، حدثني أبي أن هاتين الآيتين نزلتا في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون لا إله إلا الله: زيد بن عمرو وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي، نزل فيهم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها في جاهليتهم. نعم، هذا المثال الأول في والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. نعم. هل يمكن نقول إن هذا هو سبب النزول المباشر؟ هل يمكن نقول هذا سبب نزول مباشر؟ لا، هذه واحدة. جيد. القضية الثانية: هل هذه الآية مختصة بهؤلاء النفر دون غيرهم؟ لا. إذن أيضا لا. إذن الآية بناء على ذلك هي على ماذا؟ على العموم، ويكون هؤلاء إنما هم ماذا؟ مثال للعموم، إنما هم مثال للعموم. وهذا أخذناه في أي نوع من أنواع اختلاف التنوع الذي ذكره شيخ الإسلام، تذكرون؟ نعم، أخذنا في النوع الثاني هو التمثيل للمعنى العام. أحسن، في النوع الثاني في التمثيل للمعنى العام. وسبق أن ذكرنا قاعدة أن أسباب النزول هي في الحقيقة أمثلة، سواء كانت أسباب نزول صريحة أو أسباب نزول غير صريحة، وهذا يدخل في أسباب النزول غير الصريحة. أسباب النزول غير الصريحة. فإذا نقول أن زيد بن أسلم حمل الآية أو قادنا نزل في هؤلاء من باب ماذا؟ التمثيل، وليس أنهم هم سبب النزول ولا أنهم هم الذين يعنون بالآية دون غيرهم. نعم. المثال الثاني: وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه أتاه رجل من الخوارج فقرأ عليه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الآية، ثم قال: أليس الذين كفروا بربهم يعدلون؟ قال: بلى. فانصرف عنه الرجل، فقال له رجل من القوم: يا ابن أبزة، إن هذا أراد تفسير الآية غير ما ترى، إنه رجل من الخوارج. قال: ردوه علي. فلما جاء قال: أتدري في من أنزلت هذه الآية؟ قال: لا. قال: نزلت في أهل الكتاب فلا تضعها في غير موضعها. نعم انتهى. الآن هذا المثال يعني عندنا فيه مجموعة مسائل، وتلاحظون أن الرجل هذا كما قال الذي تنبأ له إنه إيش من الخوارج. وماذا أراد لما قال لما قرأ هذه الآية، وأراد أن يقول إن الذين كفروا بربهم يعدلون، أراد أن يكفروا منهم أهل القبلة، يعني كونه أراد أن يقول أهل القبلة الذين حكموا ماذا يعني حكموا الناس، وأن مسألة التحكيم وأنه لا حكم إلا لله كما كانوا يقولون. المقصد من هذا إن وقع عندنا الآن إشكال من هذه الجهة. أولا ننظر هذا النوع الآن الذي حمل فيه هذا الخارجي على هذا المعنى، إذا تذكرون قضية الدليل والمدلول، وربنا ننظر من قضية الدليل والمدلول الآن من أي أنواع الدليل والمدلول هذه القضية. نعم خطأ في الدليل والمدلول، خطأ في الدليل والمدلول، خطأ في الدليل والمدلول. لماذا؟ لأن المدلول أصلا ماذا؟ خطأ باطل، لأن الذين كفروا برب المعدلون الذين كفروا هم أصحاب الكفر الأصلي، ولا يدخل هنا في الذين كفروا أهل القبلة. فما دام القول باطل إذا قطعا سيكون خطأ في ماذا؟ في الدليل والمدلول. نأتي الآن إلى قضية أخرى، وهي أن ابن أبزة قال أتدري في من أنزلت هذه الآية؟ قال لا، قال نزلت في أهل الكتاب فلا تضعها في غير موضعها. هل نستطيع أن نفهم من كلام ابن أبزة أن الآية إذا نزلت في مساق في سياق حينه لا يجوز لنا أن نحولها إلى غيرهم إطلاقا؟ إذن ما الضابط في هذا؟ سبقا ذكرنا نعم ألا يكون سبب حملها على اعتقاد يعني منهم أو لا؟ سؤالي ليس عن هذا، سؤالي الآن الذين كفروا بربهم يعدلون، ووصف هؤلاء بالكفر أليس كذلك؟ وصف بينهم يعدلون بربهم يعني معنى المشركون. هل المسلم نقول عنه أنه مشرك؟ لا، لا. المسلم لا نقول عنه أنه إيش مشرك، لكن لما نأتي مثلا في قول سبحانه وتعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين، الخطاب موجه لمن هنا؟ للكفار. لكن هل هذا العمل مختص بالكفار أو قد يقع من المسلمين؟ قد يقع من المسلمين. فهناك الآن لما نقول كلا بل لا تكرمون، يمكن نستدل بها على حال المسلمين ولا ما نستدل؟ طب نزلت في الكفار ومع ذلك استدلنا بها على ماذا؟ على المسلمين. وهنا نزلت في الكفار وائد أبزة قال لا تضعها في غير موضعها، ايش الضابط؟ حتى المعنى محمول واضح الموصحة المعنى اللي هو المسألة في ماذا؟ في نفس المصطلح للكفر. نقول اذا كان النازل في الكفار اوصاف كفرية او شركية فان اطلاقها على المسلمين غلط. لماذا؟ لانها تخرجهم من الاسلام الى ماذا؟ الكفر. الى كفر. اما اذا كانت الاعمال المذكورة في حق الكفار اعمال يمكن أن يعملها المسلم فإنه يجوز حمل الآية على يعني على المسلمين قبل أن يكون عندهم مثل هذه الأعمال، يعني عنده نقص في الإسلام. والدليل على ذلك عمل الصحابة وهو كثير جدا، مثلا ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يشتهي اللحم وكان يتركه ويتأول قول الله سبحانه وتعالى يقول أخشى أن أكون ممن أذهب طيباتي في حياة الدنيا، مع أن الآية نزلت في من؟ في مساق الكفار. لكن أذبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، هذا العمل ليس مختصا بالكفار، حتى بعض المسلمين قد يدخل في من يذهب طيباته في حياته الدنيا. فإذا المقصد من ذلك أن نقول قاعدة، إذا كان الوصف كفريا فلا يجوز تنزيله على من؟ على المؤمنين. وإذا كان الوصف ليس كفريا وإنه مرتبط بالنفس البشرية يعني ممكن يحصل من المؤمن الكافر، فنقول يجوز أن ينزل بعض الآيات نزلت في الكفار على المؤمنين، والأمثلة كما قلت بذلك كثيرة. نعم امتدادا للأمثلة التطبيقية في مراجعة رقم ثلاثة نعم. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن سيرين في قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، قال كان يرى أن هذه الآية نزلت في أهل الأهواء. نعم الآن محمد بن سيرين يعني من التابعين ويقول كان يرى يعني سواء يراه من في طبقته أو يراه الصحابة أن هذه الآية نزلت في أهل الأهواء. هذه نفس القضية التي سبقت قبل قليل. الآن هذه فيها تنزيل للآية على حدث حدث ماذا؟ بعد انقطاع الوحي. بعد انقطاع الوحي. فهل نقول عبارة نزلت في أهل الأهواء إنها سبب نزول مباشر؟ لا. نقول لا. إذا المراد بقول نزلت في الهواء أي أن أهل الأهواء يدخلون في حكم الآية ومعناها. فإذا إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا نقول هم أهل الأهواء والبدع. الذين يخوضون في آيات الله هم أهل الأهواء والبدع. وهذا مثال قبل قليل ذكرت لكم أن بعض السلف ماذا حمل بعض المعاني بعض معاني القرآن على ما حدث في عصرهم على ما حدث في عصرهم بحيث أننا نقول إنه لو لم تحدث هذه الحادثة لما وقع تحميل الآية عليها وكذلك لما يحدث في عصرهم شيء لو لم يحدث هذا لما وقع تحميل الآية على هذا المعنى وبنفس الضوابط التي سبق ذكرها. نعم الرابع أو الخامس طيب. وقوله ولهم عذاب واصب يقول تعالى ذكره ولهذه الشياطين المسترقة السمع عذاب من الله واصب. واختلف أهل التأويل في معنى الواصب فقال بعضهم معناه الموجع ذكر من قال ذلك. روى الطبري بسنده عن أبي صالح ولهم عذاب واصب قال موجع وعن السدي في قوله عذاب واصب قال الموجع. وقال آخرون بل معناه الدائم ذكر من قال ذلك. روى الطبري بسنده عن قتادة قال ولهم عذاب واصب أي دائم. وعن مجاهد قوله عذاب واصب قال دائم. وعن ابن عباس ولهم عذاب واصب يقول لهم عذاب دائم. وعن عكرمة ولهم عذاب واصب قال دائم. وعن ابن زيد في قوله ولهم عذاب واصب قال الواصب الدائم الدائب قال الواصب الدائب. وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من قال معناه دائم خالص وذلك أن الله قال وله الدين واصبا فمعلوم أنه لم يصفه بالإيلام والإيجاء وإنما وصفه بالثبات والخلوص. ومنه قول أبي الأسود الدؤلي لا أشتري الحمد القليل بقاؤه يوما بذم الدهر أجمع واصبا أي دائما. نعم هذا الآن عند المثال فيه مسائل لنأخذ مسألة من المسائل. أول مسألة في من قال الدائم الآن الطبري قال وقال آخرون بمعنى الدائم ذكر عبارة الدائم بالميم عن قتادة ومجاهد وابن عباس وعكرمة وذكر عن ابن زيد قال الدائب بالباء. فالتفسير الدائم والدائب هذا من أي أنواع اختلاف التنوع الذي ذكره شيخ الإسلام من أي الأنواع الأربعة؟ نعم التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة. أيوة التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة لأن الدائم والدائب لفظان متقاربا. فإذا في هذا القول اللي هو القول الثاني عندنا نجد تعبير عن اللفظ عن المعنى بألفاظ متقاربة. الآن لما نرجع الآن إلى الدائم والموجع قولان الآن قولان طبعا الطبري رحمه الله رجح ماذا الدائم بمعنى آسف رجح الواصب بمعنى الدائم الثابت واستدل بأمرين ورود هذه اللفظة يعني نظير لهذه اللفظة في موطن لا تحتمل إلا معنى إيش الدائم ولو الدين واصبة لا تحتمل معنى الإيجاع في هذا الموطن وإنما تحتمل ماذا معنى الثبوت والخلوص. وبيت الشعر الذي ذكره عن أبي الأسود الدؤلي إذن هو الآن اعتمد في الترجيح على النظير القرآني لهذه اللفظة وعلى الشاهد الشعري على الشاهد الشعري. نرجع الآن ننظر هل بين القولين اللي هو الدائم والموجع اختلاف تضاد أو لا هل بينهما تضاد اختلاف تضاد يعني واحد هو يسقط الآخر نقول لا إذا هو اختلاف ماذا؟ تنوع. لما يكون اختلاف تنوع ننظر الآن من عبر بالموجع هل أراد تفسير اللفظ على حقيقة من جهة اللغة أو أراد شيئا آخر لأن الآن وجدنا أن اللغة أن الواصب بمعنى ماذا؟ الدائم أو الثابت أو الخالص. فإذا حقيقته في اللغة هذا معناه. لكن لما نأتي إلى قوله ولهم عذاب واصب من قالب وهو موجع، هذا الآن من أي أنواع التعبير عن التفسير الذي أخذناها في كلام التابعين؟ أي الأنواع؟ هل هو تمثيل؟ هل هو جزء من المعنى؟ هل هو لازم المعنى في هذا السياق؟ من أي أنواع التعبير؟ إذا كان جزء معنى معناه حقيقة لغوية، ونقول الحقيقة اللغوية أن الواصل بمعنى الدائن أو الذهاب أو الثابت أو خالص، فلا يصح أن يكون جزءا من المعنى، وإنما يكون ماذا؟ لازم المعنى في هذا السياق أيضا، يعني لازم لهذا اللفظ في هذا السياق. لماذا قلنا في هذا السياق؟ لأن ما يمكن نقول أن الواصب دائما يلزم من ماذا؟ الموجع. ولهذا لما استدل الطبري يقول وله الدين واصبا، لا يمكن يأتي مفسر يقول المراد له الدين واصبا موجع، لا يمكن. فإذا صار هذا المعنى اللي هو الموجع هو لازم سياقي لمعنى واصب في هذا الموطن، في هذا الموطن فقط. واضح هذا؟ إذا ما دام لازم سياقيا فإذا نقبله على أنه من باب اختلاف ماذا؟ التنوع، على أنه من باب اختلاف التنوع. في عندنا أيضا لو أردنا نقول هذا مثال أيضا على تفسير القرآن بالقرآن، أليس كذلك؟ لأنه ما الذي حل لنا الإشكال في ولهم عذاب واصب؟ الآية الأخرى استدل بها الطبري لما قال وله الدين واصبا، فإنه لا تحتمل فواصبا إلا هذا المعنى. هذا يكون من باب تفسير القرآن بالقرآن أيضا، هذا مثال له. نعم. المثال السادس: إذ نجيناه وأهله أجمعين. يقول: إذ نجينا لوطا وأهله أجمعين من العذاب الذي أهلكناه بقومه فأهلكناهم به إلا عجوزا في الغابرين. يقول: إلا عجوزا في الباقين، وهي امرأة لوط، وقد ذكرنا خبرها فيما مضى. واختلاف المختلفين في معنى قوله في الغابرين، والصواب من القول في ذلك عندنا. وقد حدثت عن المسيب بن شريك عن أبي روق عن الضحاك: إلا عجوزا في الغابرين يقول إلا امرأته تخلفت فمسخت حجرا وكانت تسمى هيشفا. ثم روى بسنده عن الصديق في قوله إلا عجوزا في الغابرين قال الهاركين. نعم. الآن في قوله إلا عجوزا في الغابرين، أيضا لو رجعنا إلى قضية هذه اللفظة عندنا الآن فيها ماذا؟ خلاف أورده الطبري في غير هذا الموطن، لما ذكرنا المختصر لأنه نتكلم عن هذه الآية في غير هذا الموطن، فذكر اختلاف المفسرين في الغابرين. فبعضهم قال في الغابرين الباقين، وبعضهم قال في الغابرين الهالكين، يعني عندنا الباقين والهالكين. أيضا لما نرجع إلى أي هذين المعنيين هو الحقيقة اللغوية لمعنى الغابرين؟ نعم، الهالكين غبر بمعنى هلك، الباقين الباقين. نعم. نعم، يعني الغابر بمعنى ماذا؟ الباقي. الباقي. طيب، ويستدل له بذلك بأبيات ذكرها الطبري في موطن آخر، فقال: عض بما أبقى المواسي له من أمة في الزمن الغابري، يعني الماضي. وأبى الذي فتح البلاد بسيفه، وأبي الذي فتح البلاد بسيفه فأذلها لبني أبانا الغابري، يعني الباقي. طيب ناتي الآن إلى أيضا نفس الإشكال في الغابرين بمعنى الباقين أو بمعنى الهالكين، لأنه إلا عجوزا في الغابرين أي في الباقين التي بقيت مع قومه. وذا حكي في التفسير أنا لم تخرج مع لوط عليه السلام، وإنما خرج لوط وهي بقيت فحل بها العذاب الذي حل بقومها. الآن ما العلاقة بين الغابرين بمعنى الباقين والغابرين بمعنى الهالكين؟ يعني هل هو مشترك لغوي بحيث نحن نقول الله هذا معنى صحيح معنى صحيح اللغة، أو هو جزء من معنى، أو هو تفسير مثال، أو هو تفسير باللازم، أم ماذا؟ نعم، قولهم من الهالكين تفسير باللازم، أيضا نقول إن هذا تفسير ماذا؟ باللازم. تفسير باللازم، وأيضا هو لازم أيضا سياقي. نعم. هو لازم أيضا سياقي. جميل، نستاذنكم شيخ، هناك اتصال هاتفي معنا الأخت أفراح من الخرج. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. يا شيخ انا بارك الله فيك، ما الذي لا يجوز التاويل فيه بالتفسير حتى اذا كان لا يناقض كلام السلف؟ نعلم ان صفات الله لا يجوز التاويل فيها وان كان داخل في المعنى، مثلا اليد من اولها بالقوه، نعلم ان هذا لا يجوز، فهل يوجد غير ذلك؟ جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. شكرا لاخت فاحم الخرج. نجيب التساؤل، تأويل الذي لا يجوز يعني والضابط في قضية استخدام التفسير في ال ذكرت انت لانها في الاعتقاد يعني. نعم. طبعا احنا في مثل هذا الدرس لا نستطيع ان نستوعب جميع موضوعات التفسير او الفاظ القرآن او حتى اصول ما يتعلق بهذا، لكن إذا كان السؤال فيما يتعلق بقضية ما وقع من تأويل بعض صفات الله سبحانه وتعالى وحملها على المجاز، فإننا نقول إن الأصل في هذا أن تحمل على الحقيقة الأولية، فمن فسرها بالقوة مثل يد الله فوق أيديهم أو بل يداه مبسوطتان أو فسرها بالنعمة، فإن نقول هذا الحقيقة فسرها بمعنى اللغوي صحيح من جهة اللغة، لكن ليس هو المراد في هذا الموطن، ليس المراد في الموطن، وإنما المراد في الموطن هو الحقيقة الأولية لمعنى اليد، الحقيقة الأولية لمعنى اليد. فإذا أطلقت اليد فإنه يراد بها اليد المعروفة، لكن في صفات الله سبحانه وتعالى لا يفهم أن يقال إن يد الله كيد المخلوقين، وهذا لا يقول به مسلم، وإن كان قال به بعض شذاذ المسلمين، لكن نقول إنه لا يجوز. لماذا؟ لأن كما قلنا سابقا أن الكلام عن الذات، للأسف الكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات، وما دامت الذات لا ترى فكذلك الأوصاف لا يمكن أن يطلق على سبحانه وتعالى الأوصاف، لأنه لا يطلقها إلا من يعلم، وهو قد علم عن نفسه فأخبر بما أخبر، وعلم عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فأخبر عنه بما أخبر الله سبحانه وتعالى، فنثبت لله يدا ولا نقول بالتأويل، ولا نقول بالتأويل. فإذا المقصد من ذلك سواء كنا فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى أو بغيرها نمشي على نفس الضوابط المذكورة، على نفس الضوابط المذكورة. نعم. جميل. طيب صار الأسئلة ولا لا؟ بس طيب هناك مجموعة من الأسئلة الواردة عبر البريد الإلكتروني، يعني يمكن الأسئلة أيضا قديمة تتعلق في قضية بني إسرائيل وتعيث عنهم. الأخ عرب من مصر يقول إذا كان هناك إباحة للتحديث عن بني إسرائيل وفي نفس الوقت هناك نهي عن التصديق أو التكذيب، فما فائدة التحديث وهل يحصل ذلك في دروس التفسير؟ نقول هذه قضية مهمة يا إخوة، في قضية نرجع ونعود مرة أخرى إليها، أن الذي أباح لنا من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أمرنا بالتوقف في تصديق مرويات بني إسرائيل من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هو أعطانا هذا وهذا، فنحن نعمل بماذا؟ بما بمقتضى ما في هذين الحديثين، أنه يجوز التحديث ولا يفرض على من حدث، وأننا إذا حدثنا بما لا يعلم كذبه بحال أو يعلم صدقه، يعني حدثنا فيما بين الأمرين هذه لا يعلم صدقه ولا كذبه، فإننا إذا حدثنا فإننا لا نصدق ولا نكذب. وكما قلت لكم إذا احتجنا إلى أن نصدق أو نكذب نتحرى، فعندنا أمثلة من عمل الصحابة تدل على ذلك، فإن كان يشهد لها ما في شرعنا وما سبق فيه الشرائع فإننا نقبله، وإن كانت تخالف ما هو معلوم من شرع الأنبياء فإننا لا نقبله. لكن لاحظوا قضية تخالف ما هو معلوم من شرع الأنبياء، هذه قضية فيها نوع ماذا من إحالة على إجمال، لأن بعض الناس يقول هذا لا يجوز في شرع الأنبياء وليس بصحيح، قد يكون جائزا، فيكون هو جاهل بماذا بما يصلح ولا يصلح على الأنبياء. فالمقصد من هذا أن لا يكون عندنا تلك الحساسية المفرطة، ولو كان المقام يسمح بذلك ذكرنا طرائق تعامل بعض المعاصرين مع الإسرائيليات، فبعضهم زعم أن القرآن أخذ من بني إسرائيل وهو قول المستشرقين، وبعضهم زعم أن المفسرين بل بعض الصحابة زي بريرة وغيره أنه يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يزعم هو كذلك وأنه روى هذه الروايات وأخذ من بني إسرائيل، ولا شك أن هذا كلام غير صحيح، وبعضهم يزعم تأثر المفسرين بكل ما هو منقول بني إسرائيل ولا يعرف كيف يتعامل المفسرون مع هذه، ولا يعرف هل رسولها تصدقون ولا تكذبون، فإذا المقصد من ذلك أن بعض المعاصرين لما دخل هذه القضية دخل وليس عنده أصل شرعي يعتمد عليه. حتى بعض الفضلاء ممن يعني ممن هم من من يعني من من العلماء في هذا العصر لما كتبوا بالإسرائيليات كتبوا وقد خلا بهم من هذين الحديثين الذين يعتبران أصلا في التعامل مع مروءة بني إسرائيل، فردوا كل رواية، حتى أن بعضهم زعم في كتابه أنها بعض هذه الروايات ربما دست على من على أهل العلم، يعني أنها نسبت إلى ابن عباس، وهذا كأن فيه تجهيلا لمن لعلماء الأمة الذين نعلم عنهم كيف تحروا وكيف اتقوا مثل هذه الأمور، بل ما هو أسهل من هذه. فهذا لا يصلح أن نقول به وليس أسبابا علميا أن نقول ربما دست على ابن عباس، إلا أن تثبت بالعلم أن دست بالفعل، وأما أن يكون هذا كلام غير صحيح. وأنا أقول أنه عندنا حساسية زائدة ومفرطة في هذا الموضوع، مع أن المسألة لا تحتاج إلى مثل هذا إذا درست دراسة علمية مؤصلة بإذن الله. نعم. من الانتهاء أيضا قال ابن كثير: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قال ابن عباس: الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من القول. قال: ونزلت في عائشة وأهل الإفك. وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي وحسن ابن أبي الحسن البصري وحبيب ابن أبي ثابت والضحاك، واختاره ابن جرير ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس، والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس، فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة هم أولى به، وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم، ولهذا قال: أولئك مبرؤون مما يقولون. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. وهذا أيضا يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم، أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة، لأنه أطيب من كل طيب طيب من البشر، لأنه أطيب من كل طيب من البشر، ولو كانت خبيثة لما صلحت له لا شرعا ولا قدرا. ولهذا قال: أولئك مبرؤون مما يقولون، أي هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان، لهم مغفرة أي بسبب ما قيل فيهم من الكذب، ورزق كريم أي عند الله في جنات النعيم، وقد وعد بأن تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. صحيح في الدليل والمدلول. هذا من زيادات هذا. لا بأس. طيب عندنا الآن هذا المثال. هذا المثال الآن في تفسير هذه الأوصاف: الخبيثات، الخبيثين، الخبيثون، الطيبات، الطيبين. لو رجعنا الآن عندنا الآن كم قول في ذكرها ابن كثير؟ قولان. ننظر أولا هل بين القولين اختلاف تضاد؟ نقول لا، إذن بينهما اختلاف تنوع. هذا الاختلاف من أي أنواع الاختلاف ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ يعني هل هو من النوع الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع؟ نعم، هذا يمكن أن ندخل في التمثيل للمعنى العام. إذا قلنا إن الطيبات الطيبون هذا إيش معنى عام يشمل أي فرد من أفراد الأمثلة المذكورة فيه، أيضا يدخل في نوع آخر. أحسنت، اللي هو حذف اللي هو أن أن أن أن يكون عندنا أوصاف صفات محذوفة. إيش الأوصاف؟ يعني الوصف محذوف والصفات ماذا موجودة. إذا هذا عندنا الآن يدخل، إما ندخل في التمثيل للمعنى العام، وإما ندخل في المتواطئ الذي هو من نوع الصفات التي حذفت أوصافها وتحتمل أكثر من موصوف. الصفات التي حذفت موصوفاتها وتحتمل أكثر من موصوف. فإذا لما نقول الخبيثون، الخبيثات والخبيثين، إذا قلنا الكلمات الخبيثات الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، أو الخبيثون من الرجال الخبيثات من القول للآخر، فنقول إن هذا المعنى صحيح. وكذلك إذا قلنا إن الطيبات من النساء للطيبين، والخبيثات من النساء والخبيثين من الرجال، فهذا أيضا معنى صحيح. نعم. طيب، فإذا المقصد من هذا أن نقول إن هذا التفسير من هذا الباب. جميل. في عندنا الفائدة اللي قال وفيه وعد بأن تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، هذا استدلال، يعني هذا إيش استنباط. نعم. هذا الاستنباط من أي أنواع الاستنباط نعتبره أنه صحيح في ماذا؟ في الدليل والمدلول، صحيح في الدليل والمدلول. جميل، أحسن الله عليكم. لعل نكتفي بهذه الأمثلة يا شيخ، يعني أعلم أن هناك مجموعة أخرى لكن لعلها يعني تضمن في موقع الأكاديمي بإذن الله تعالى. أحبتنا الكرام، وبهذا الدرس نكون قد وصلنا معكم إلى ختام دروس الأكاديمية العلمية. لا يسعنا في ختامه إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل على شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، أستاذ مساعد بكلية المعلمين بمدينة الرياض، وكذلك لجميع المشايخ الفضلاء الذين شاركونا في هذه الدروس المباركة. وأيضا أنقل تحيات فريق العمل الذي شارك في نقل دروس هذه الأكاديمية في الإشراف العام، مدير قناة المجد العلمية فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني، وأيضا في الإشراف العام على هذه الأكاديمية الأستاذ محمد حجازي. ولكم التحية أيضا من مخرجي هذه الدروس المباركة الأساتذة رضا غلاب ومحمد يوسف وصالح البيك وائل بكر يوسف السرة، ومدير الاستديوهات الأستاذ محمد عبد العظيم، ومن الأخوة الذين شاركونا في التقديم عبد الرحمن الرئيس وحمد مطلع وطارق القرني. حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في دورات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.